السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس شرح حديث جبريل من بحثنا فتح الجليل، فتح الجليلي في شرح حديث جبريل عليه السلام. الحديث يعني نقرأ نصه، حديث في الصحيحين، واللفظ الذي نقرأه هو لفظ مسلم، لفظ مسلم، لأنه أتم وقد جمعه في موضع واحد، وهذه من محاسن الإمام مسلم. نعم الحديث البخاري ولكن في أكثر من موضع، ولكنه أتم ما يكون وأجمع ما يكون في رواية مسلم، جمعها في موضع واحد، فكان قد جمع ألفاظه في أتم جمع وتنسيق. فرحمة الله على الإمامين الجليلين الشيخين البخاري ومسلم. في أول الحديث أن يحيى ابن يعمر هو من التابعين قال: كان أول من قال في القدر أي بنفيه بالبصرة معبد الجهني، قال أي يحيى: وانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. قد يكون هذا خلاف من أحد الرواة. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عند البلايا والمحن والفتن يكون المرجع إلى طلبة إلى أصحاب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن فضل الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عند المضايق والملمات مرجعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرجعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم النعم. وكذلك من فضل الله على التابعين، كانوا أيضا عند المضايق والمحن يرجعون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع الفارق طبعا، ولكن الصحابة هم الأمناء على وحي الله إلى نبيه. فمن فضل الله على التابعين أنهم كانوا يرجعون إلى أهل الذكر، إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا بيقول يحيى ابن يعمر: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فاكتلفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، كنية ابن عمر، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أي ناحيتنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، أن الأمر أنف، كل هذه طبعا الألفاظ يعني أردنا عليها. قال أي ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأني براء وأنهم براء مني. هذا يدل على كفر القدرية الغلاة النافين لعلم الله. لذلك الشافعي له كلمة مشهورة عن القدرية نفاة العلم، قال: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن جحدوا فقد كفروا. فهؤلاء نفاة العلم نفاة القدر يقال لهم: أيكون في قدر الله ما لا يعلمه؟ فإن قالوا نعم فقد وثموا ربهم بالجهل، وهذا كفر مبين. وإن قالوا لا، إن قالوا يخاصموا بالعلم، يقال لهم: أيكون في قدر الله أو في قدر الله ما لا يعلمه الله؟ فإن قالوا نعم فقد وثموا ربهم بالجهل، وإن قالوا لا فقد خصموا، لأنه إذا كان في علم الله فقد قدره الله وقد خلقه الله تبارك وتعالى. نعود فنقول: ثم قال ابن عمر: والذي يحلف به. ابن عمر أي يحلف بالله عز وجل: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقوا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا مصداق لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالكافر لا يقبل منه لا صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالله والقدر خيره وشره. ثم قال ابن عمر: حدثني أبي، يقصد عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قد يقول قائل: الله عز وجل ما نادى نبيه قط باسمه، إنما كان يقول رسول الله، فكيف لجبريل أن يقول هكذا يا محمد ولم يقل مثلا يا رسول الله؟ نقول هنا كان هذا لمصلحة، وهي زيادة في التعمية على خبره، لأنه كان يعرف من عادة الأعراب الأجلاف كانوا يأتون هكذا ينادون النبي باسمه، لذا قال الله لصحابة نبيه معلما مؤدبا إياهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لكن إمعانا في التغفية على أمره، على أمر جبريل، قال أي جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني أنت حينما تسأل أحدا عن شيء لا تعلمه فإذا أجابك فلا تقول له مثلا صدقت، لأن الذي يقول صدقت هذا يكون على علم بالإجابة إذا كانت صحيحة أو لا، فإذا كانت صحيحة قال صدقت، فعلمه بصحة الإجابة أو علمه بصحة الإجابة دليل على أنه كان يعلم الإجابة. لذلك لما قال جبريل للنبي بعد أن أجابه عن الإسلام وأركان الإسلام ومنارات الإسلام قال صدقت، فقال عمر أو الراوي: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول؟ جبريل. من السائل؟ محمد. فأراد أن يخبره أن المسؤول ليس بأكثر علم من السائل في هذه الليلة. ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. قال: سأخبرني عن أمراتها، عن علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وقفنا عند قوله وتصوم رمضان. سبق أن ذكرنا الشهادتين وما يتعلق بهما من أحكام، وكلام عن الصلاة وحكم ترك الصلاة، تكلمنا عن الزكاة عن شروطها عن أركانها عن حكم ترك الزكاة إلى آخره. الصوم، قال وتصوم رمضان، وقفنا عند قوله عليه السلام كذا. قال وأن تصوم رمضان. صوم رمضان أحد أركان هذا الدين. في الحديث بني الإسلام على خمس، ذكر منها صوم رمضان. صوم رمضان مر بمراحل. في أول الأمر في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوما، فلما سألهم قالوا هذا كان ذلك في يوم عاشوراء، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون ونحن نصوم شكرا لله. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه وأرسل من ينادي غداة عاشوراء أنه من أصبح صائما فليتم صومه ومن أكل فليمسك. فكان عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة فرضا على المسلمين يوما واحدا في العام، يصومون يوما واحدا في العام. في السنة الثانية فرض رمضان، فصار عاشوراء سنة، من أراد أن يصومه فليصومه، من أراد أن يصومه فليصومه، ومن أراد أن لا فله ذلك، أمر مستحب، ولكن رغب الشارع في صومه وجعل أن في صيامه كفارة لسنة كاملة. وفرض رمضان في العام الثاني، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات من السنة الثانية حتى العام الذي توفي فيه، العام 11 صلى الله عليه وسلم. والصوم الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. هذا هو الصوم في الشرع، وإلا فالصوم في اللغة هو مطلق الإمساك. وكان الصوم في شرع من قبلنا صوما عن الكلام، كما في قصة مريم عليها السلام قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان صومهم هو الإمساك عن الكلام. طب هل فعل ذلك أي الإمساك عن الكلام لمجرد أن تفعل شيئا في محنتها التي كانت فيها؟ لا، كان هذا عبادة، لأنه قالت إني نظرت، فالنذر يكون عبادة. فدل ذلك على أن من العبادات التي تقربوا بها لله أن يمسكوا عن الكلام، كلام البشر، ويكون هذا عبادة في شريعتهم. نعم، يكون هذا عبادة في شريعتهم. في قصة زكريا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فهنا كان في شريعة من قبلنا الإمساك عن الكلام، فجاء شرعنا فنسخ ذلك. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الصحابة يسمى أبو إسرائيل فوجده واقفا في الشمس فقال ما به؟ قالوا أنه نظر أن يقف في الشمس وأن لا يتكلم وأن يمسك عن الطعام والشراب. قال فأمروه فليتكلم وليجلس وليتم صومه. لذلك الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الكلام ليس من شرعنا، إنما الصوم هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع. هذا هو الصوم التعبدي الذي نتقرب به لله تبارك وتعالى، نتقرب به لله تبارك وتعالى، والرجل ينسخ من شرعه ما يشاء، لا يسأل عما يفعله المسألون. كان من أمور كانت في شرع من كان قبلنا ونسخت في شرعنا، كالسجود لعظيم من باب التحية، كما سجد إخوة يوسف لأبيهم وقيل أنهم سجدوا ليوسف نفسه وخروا له سجدا. مسألة في حكم تارك الصوم، أما الذي يترك الصوم لعذر من سفر من مرض من غرض وما شابه ذلك، فهذا يرفع عنه الإثم ويطالب بالقضاء، يطالب بالقضاء. المرأة الحائض، المسافر، المريض، ها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن ترك الصوم لعذر فهذا يطالب بالقضاء. وكذلك من تركه لعذر حتى مات فأولياؤه يصومون عنه، كما في الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه. أما من تركه جحودا، عندنا حالات في ترك الصوم، من ترك الصوم جحودا ليس تكاسلا ليس لعذر، فالحالة الأولى من تركه جاحدا يقول عياذا بالله ما في شيء اسمه صوم، أو يقول أن الصوم هو أن أمسك عن الكلام مثلا، يفسر الشرع بهواه. والله لا تستبعد والله العظيم، يعني في ظل هذه الفتن من يخرج ويخترع في دين الله، يقول الصوم ها ليس مجرد الطعام والشراب، ولكن الصوم الإمساك عن الكلام، هذا جحود لشرع الله عز وجل، هذا لا شك في كفره، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب الصوم، والصوم الذي هو واجب على المسلمين قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى للغاية، فما بعدها يخالف ما قبله. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فذكر الأكل والشراب في الليل، قال ثم أتم الصيام إلى الليل إلى آخر ذلك. فالصوم واجب بالكتاب والسنة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. في الحديث حديث الأركان بني الإسلام على خمس ذكر منها الصوم وبالإجماع. فبعد ذلك أن يأتي من ينكر الصوم فهذا كافر بإجماع الأمة، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا يكون رجل حديث عهد بإسلام ويدعي أنه لم يعرف أن الصوم لي واجب، فلنا الظاهر وأمره إلى الله. الحاصل أن الحالة الأولى ترك الصوم من تركه جاحدا. الحالة الثانية في مسألة ترك الصوم من تركه لعذر، هذا قد وضحنا أمره، مريضا كان، حائضا كانت، مسافرا، فهذا قد عذر لما قام به من عذر وعليه القضاء، وعليه أن يقضي، حائضا كانت، مريضا كان أو غيره. ولو مات مثلا اتصل، ولو كان مريضا فمات وعليه أيام، فكما في الحديث من كان عليه صوم صام عنه وليه. أما من تركه أي ترك الصوم تكاسلا مع إقراره بوجوبه فهذا ليس بكافر، والإجماع يكاد يكون منعقدا على عدم كفره، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بكفر تارك الصوم، يكاد يكون إجماع على عدم كفره. نعم، احنا ذكرنا في الكلام في الدروس السابقة في حديث جبريل على مسألة ترك الصلاة، وقلنا أن الخلاف فيها سائغ، ترك الصلاة هل هو كافر أم لا، مسألة الزكاة وضحنا أن الراجح فيها قول جمهور العلماء أن تارك الزكاة ليس بكافر، وضحنا الأدلة. الصوم أقول يكاد يكون إجماعا على عدم كفره. عندنا حديث الرجل عند مسلم الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما بك؟ أتى ينتف الإحياء أو يقول احترقت هلكت؟ قال الرجل: جمعت أهلي أو وقعت على أهلي في نهار رمضان. الحديث الشاهد أن هذا الرجل ترك الصوم متعمدا، فلو كان ترك الصوم كفرا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم والأمره أن ينطق شهادتين ليعود إلى دينه، وإنما أمره النبي بالكفارة. فلو كان ترك الصيام كفر لكان كفارته ليس أن يطعم مساكين مثلا أو يصوم شهرين، بل يكون كفارته أن يشهد وأن ينطق شهادتين. فالحديث هذا حجة في عدم كفر تارك الصوم. قال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر ها غير الصلاة، وهذا عند الترمذي بسند صحيح. فهذا إجماع من تابعين جليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لذلك يقول ابن رجب في شرح على البخاري، ويقول: أكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان. يعني هنا بينقل إيه؟ أن هناك في خلاف في ترك الصلاة، قال دون غيرها من الأركان. يعني إيه؟ يعني يقول فقط الخلاف في الصلاة، لكن ما سواها من زكاة، من حج، من صيام، فلا خلاف أنها أن تركها ليس بكفر. وقد نقل الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير بيقول عن القاضي عياض، قال: أن تارك الصوم يحبس ويمنع عن الطعام والشراب، ولو كان كافرا لقيل مثلا يستتاب وإلا قتل ولحكم بردته، إنما قيل أنه يحبس ويمنع عن الطعام والشراب. إذن نقول جمهور العلماء بل يكاد يكون إجماعا على عدم كفر تارك الصوم. يؤيد ذلك أيضا الإجماع الذي نقله الذهبي وهو مذكور في كتابه الكبائر، أن الذهبي بيقول ومقرر عند المؤمنين أن من ترك الصوم في نهاية رمضان فهذا شر من المكاس والزاني وشارب الخمر. قال: بل يظنون به الزندقة. فهذا إجماع على أن ترك الصوم هذا كبيرة عظيمة من الكبائر وليس كفرا. طب الذي مسألة في الذي ترك صوم رمضان مثلا لسنوات ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب إلى ربي، ماذا عليه؟ مثلا أكثر من عام كان يفطر فيه عمدا، فتراكمت عليه السنوات التي كان يفطر فيها عمدا. بنقول الراجح في هذه المسألة، مثلا الجمهور يقول يقضي ما عليه، الجمهور قالوا يقضي ما عليه من أيام، الجمهور على أن من أفطر عمدا في رمضان يقضي هذا اليوم، ولكن والله أعلم الراجح في ذلك كلام شيخ الإسلام، وهو أن الذي يترك فرضا من صلاة أو من صيام فهذا لا يكفره شيئا لا قضاء ولا غيره، وإنما يكثر من النوافل. ونستأنس على هذا القول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أخذ من التطوع وأكمل به الفرض. الشاهد من ذلك أن هذا الذي قصر في قبل أن أنسب قال: ف في الحديث ثم تكون الأعمال على ذلك، أي ما قيل في الصلاة يقال في الصوم في الزكاة إلى آخره. الشاهد من ذلك أنه لم يقل لها الملائكة انظروا هل قضى عبدي ما فاته، لا، إنما قالوا انظروا هل لعبدي من تطوع. فدل ذلك على أن التطوع سواء في الصلاة أو في الصوم هو الذي يجبر أو يجبر ما تركه المرء عمدا. فكما يقال أن الذي ترك الصلاة لسنوات يكثر من النوافل، فكذا في الصوم عليه أن يكثر من صوم النفس، الاثنين والخميس، الثلاث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، الشهر ده المحرم وما سوى ذلك. واضح كده؟ ثم قال بعد ذلك، نعود إلى أصل الحديث، قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الركن الخامس المذكور في أركان الإسلام بعد أن ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم ذكر الحج. لفظة وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذه عند مسلم وليست عند البخاري. نقول الذي يتتبع رواية حديث جبريل في الصحيح وفي السنن يرى أنه قد وقع اختلاف في الألفاظ، لا نقول اضطراب لأن الاضطراب نوع ضعف، إنما نقول اختلاف. بمعنى اختلاف تجد مثلا عند البخاري لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. فلفظة تؤمن بالبعث الآخر ها هذه ليست عند مسلم ولكن عند البخاري. أيضا عند ابن خزيمة مثلا وعند ابن حبان قال وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. مسألة الغسل من الجنابة والعمرة وإتمام الوضوء هذا ليس في الصحيح، إنما ذكر بسند صحيح، ليس في الصحيح ولكن ذكر بسند صحيح عند ابن خزيمة وابن حبان. الشاهد من ذلك أن لفظة الحج لم تذكر عند البخاري، لذلك يعني هذه المسألة نقرأ كلام ابن حجر فيها المهم. قال ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري قال وأما الحج أي لفظة الحج في حديث جبريل قال فقد ذكرت عن بعض الرواة وذهل عنها آخرون، إما نسيانا أو ذهولا. قال والدليل على ذلك أنهم قد اختلفوا في ذكر بعض الأعمال دون بعض. قال في رواية كهمس أحد رواه قال وتحج البيت، قال وفي رواية أنس وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم، يعني في رواية لم يذكر الصوم. في حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر في حديث جبريل. قال في حديث جبريل في حديث ابن عباس لم تذكر إلا لم يقتصر فقط على الشهادتين، لما سئل عن الإسلام ذكر الشهادتين وكان الرواية فيها ضعف. مهم يعني الشاهد من من من كلام ابن حجر نخرج بفائدة وهي أن حديث جبريل وقع اختلاف في ألفاظه، وقع اختلاف في ألفاظ حديث جبريل، اختلاف عريض بينه. فالذي يتتبع رواية حديث جبريل في الصحيح وفي السنن وفي غيرها يرى أن رواية تذكر لفظا ثم لا يذكر في روايات أخرى، فهذا كما ذكرنا إما يكون كما قال ابن حجر ذهولا من بعض الرواة وإما أن يكون نسيانا وهذا وارد. لذلك فالذي يعني ينشغل بحديث جبريل شرحا لابد أن يتتبع هذه الروايات لوجود فوائد فيها كما سيأتي إن شاء الله. الشاهد في رواية لفظة الحج ذكرت عند النسائي عند مسلم والنسائي ولم تذكر في عند البخاري. قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فرض الحج، الحج شعيرة عظيمة، أصل عظيم من أركان الدين، فرض في السنة التاسعة، فرض في السنة التاسعة، وهذه أيضا من حكمة الله تعالى، لأن قريشا كانت قد منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يأتي العمرة، ونحن نعلم ما وقع في صلح الحديبية كان بين الصحابة وبين البيت يعني مسافة قليلة، وإذ بهم يمنعوا، وما أشد هذا الموقف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم لما أمروا بالحلق تباطأوا، لم يكن هذا بملكهم ولكن قلوبهم مشتاقة إلى بيت الله الحرام. الشاهد أن من حكمة الله أن الحج قد تأخر، ففرج في السنة التاسعة لعدة اعتبارات، منها أن قريشا كانت قد نصبت العداء لمحمد صلى الله عليه وسلم وحزبهم، ومنها أيضا أن مكة قبل فتح كانت دار كفر، وكان الناس عندها يطوفون عرى، وكانت هناك الأصنام وغير ذلك. ففرض الحج في السنة التاسعة كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه نزلت في السنة التاسعة عام الوفود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، رغم أن الحج واجب على الفور، لأمور، منها أن فرض في السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة ومات في السنة التي بعد في الحادية عشر، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج عاما لعدة أمور، منها أنه انشغل في العام التاسع، في العام الذي فرض فيه الحج، بكثرة الوفود التي أتت إلى المدينة، وهنا كانت المصلحة الراجحة أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين جاءوا ليتفقهوا في أمور الدين، وهذا يدل على أن النفع المتعدي خير من النفع الذاتي، فالأجر على قدر المنفعة، أجرك على قدر نفعك في هذه الحياة. لذلك لما ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ألم في ليلة الغار لما جاءه الوحي، صبرته خديجة، قالت والله لا يغذيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، فذكرت شمائله ومحاسنه، فهذا دل على أن المرأة بسعي في هذه الحياة، مصداقا لقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، أينما حللت تكن بركة للناس، تعين على نوائب الحق، تكسب المعدوم، تعين المحتاج، وجعلني مباركا أينما كنت. الشاهد من ذلك أن الله عز وجل من رحمته أن تأخر فرض الحج، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج لأنه في العام التاسع كما ذكرنا، قيل أنه عام الوفود، وقيل أن المشركين كانوا يعني يطوفون وراه، لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أن يؤذن أبو بكر في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، من حديث صحيح. الشاهد أن الحج فرض في قوله تعالى وأتم الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا في هذه العام التاسع. فإن قال قائل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله هذه كانت في العام السادس، لذلك من العلماء من يقول أن الحج فرض في العام السادس، قلنا لما؟ قالوا لأنه في هذا العام، العام السادس، نزل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قلنا لا، بل الحج فرض في العام التاسع في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما قوله وأتم الحج والعمرة لله التي كانت في العام السادس، فهذه الآية لم تكن هي الآية التي فرض بها الحج، بل غاية ما في الآية هي الأمر بالإتمام، والقاعدة تقول الأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء، الأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء. وذلك ابن كثير يقول اتفق العلماء على أن المشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها. ما معنى هذا الكلام؟ ما من نفل في صلاة، في صيام، في زكاة، في ما من نفل يشرع فيه العبد إلا وله أن يخرج منه قبل أن يتمه دون إثم. ما من نفل يشرع فيه المرء من صلاة، من صيام، وإلا فله أن يخرج منه قبل أن يتمه ولا يأثم، إلا الحج والعمرة. فمن ذهب للحج للمرة الثانية، قيده المرة الثانية لو الحج المستحب أو العمرة المرة الثانية، لأن العمرة الراجح العمرة واجبة مرة في العمر، وسيأتي الأدلة عليه. فمن شرع وأحرم بالحج حج النفل أو العمرة وجب عليه أن يتم ذلك حتى لو كان من النفل، حتى ولو كان من النفل، بل من شرع في حج نفل أو عمرة فما تمهما فعليه القضاء، وهذا لا يكون في شيء من النوافل إلا في نفل الحج والعمرة. إيش الدليل؟ قوله تعالى وأتموا. غاية ما في هذه الآية، غاية ما في هذه الآية أنها أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما ولو كان نفلا. والأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء، وهذا كما ذكرنا لا يكون إلا في الحج والعمرة. وإلا ففي الصوم مثلا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في صوم نفل، فدخل يوما على عائشة وغيرها فوجد طعاما فشرب، ولم ينقل عنه أنه قضى. وكذلك أعطى يوما لبنا لإحدى زوجاته فشربت، وكانت تصوم نفلا فشربت وما أمرها بالقضاء، إلا في الحج والعمرة. فمن شرع في حج من النفل أو العمرة وجب عليه الإتمام، فإن لم يتم وجب عليه القضاء. فالشاهد من ذلك أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله التي كانت في العام السادس ليست هي الآية الفارضة للحج والعمرة، إنما هي غاية ما فيها الأمر بإتمام الحج المستحب وكذا العمرة لمن شرع فيهما وأحرم بهما. الشيء بالشيء يذكر حكم العمرة. العمرة اختلف فيها العلماء، والجمهور على أنها واجبة في العمر مرة، وقول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس يقول أن العمرة والحج أن العمرة قارنة في الحج في كتاب الله، وهذا هو الراجح، وهذا رواية عند أحمد. طبعا من أدلة وجوب العمرة ليست الآية طبعا وأتموا الحج والعمرة لله، لأن هذه الآية غاية ما فيها أمر بالإتمام، إنما أدلة وجوب العمرة رواية حديث جبريل في السنن قال لما ذكر أركان الإسلام قال وأنت حج وتعتمر، فدل ذلك على أن العمرة واجبة. أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى النساء عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه، قال الحج والعمرة، وفي حديث آخر قال حج عن أبيك واعتمر. فالرجع أن العمرة واجبة مرة في العمر، لكن كما ذكرنا قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله لا تدل على وجوب العمرة، لأن غاية ما فيها هي أمر بالإتمام وليس أمرا بالإنشاء، وليس أمرا بالإنشاء. فقوله وأتم الحج والعمرة لله نعم لا حجة فيها، لا حجة فيها على وجوب العمرة، لأن غاية ما فيها هو الأمر بالإتمام. سيقول قائل ألم يقل الله ثم أتم الصيام إلى الليل؟ نقول نعم، ولكن دلت الأدلة الأخرى على وجوب الصيام، دلت الأدلة الأخرى على وجوب الصيام، فمما جعله واجبا بالأدلة الأخرى وليست بهذه الآية بعينها. حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هي حجة الوداع، واعتمر أربع عمر، عمر جمع عمرة تجمع على عمر، اعتمر أربع عمر كل في ذي القعدة، عمرة الحديبية، عمرة اللي عمرة القضاء، عمرة الجعرانة، وعمرة التي كان فيها مع حجته في سنة 10. ثم نعود إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كما ذكرنا في رواية وأن تحج وتعتمر، وهي دليل على وجوب العمرة. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، والمعنى أن السائل الذي يريد مثلا أن يتعلم فإذا عرف الإجابة فليس له أن يقول صدقت، لأن الذي يقول صدقت هو الذي يعلم صدق الإجابة وصحة الإجابة. لذلك يقول عمر عجبنا من قوله يسأله ثم يقول صدقت، قال سأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث بقي إن شاء الله مع حديث جبريل إن شاء الله غدا خميس إن شاء الله عندنا عصرا أو الساعة الخامسة درس كبائر شرح كتاب الكبائر للنساء الساعة الخامسة إن شاء الله في الساعة العاشرة درس نظرات نقدية على المنظومة الأشعرية المسمى جوهرة التوحيد. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أول وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم اهدنا بهداك واغنينا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك ولا تغضينا ربنا يوم أن نلقاك، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.